الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يطيب قلوبكم بحبه وأن ينور وجوهكم برضاه وأن يسعد أعضاءكم بطاعته وأن يدخلنا وإياكم في رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة سعيد أنا بهذه الوجوه الطيبة التي كأني أرى معظمها لأول مرة، وهذا شيء طيب يسعد قلبي. فنسأل الله أن يجمع المؤمنين جميعا في جنته وأن يدخلهم في رحمته. أحبتي في الله، ما زلت أتساءل، هل تحبون رسول الله؟ انتوا صحيح بتحبوا النبي بجد؟ طب ليه؟ لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا السؤال إجابات ثلاثة. أولا، نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله أمرنا بذلك. نحب رسول الله، ألا أن توصلوش عليه وتقول لي بتحبه يا راجل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نحب رسول الله لأن الله تعبدنا بذلك. فالأصل أن المسلم لا يحب إلا الله، موحد. اللهم اجعلنا لك موحدين. يحب مين؟ الله. ثم يحب أي أحد وأي شيء لله، هذا هو الموحد، أنه لا يحب إلا الله. طب وأبويا وأمي وأخويا وأختي ومراتي وولادي، دول أحبهم لله. والنبي أحبه إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فنحن نحب رسول الله ليه؟ لأن الله أمرنا بحبه وتعبدنا بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، ده مين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. لازم شرط عشان تبقى مؤمن انك تحب النبي اكتر من نفسك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لحبنا لرسول الله ان كل خير في الدنيا والاخرة فسببه رسول الله، صح ولا لا؟ كل خير عندك من الله سببه رسول الله، لان اللي علمك تصلي مين؟ اللي عرفك ربنا مين؟ هو رسول الله. فان القرآن عليه انزل وتلقاه وهو بلغه صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة، انا بقول بسرعة لان الكلام ده انا قلته قبل كده كتير وانتوا حافظينه. اول حاجة بنحبه ليه؟ عشان ربنا امرنا بذلك. ثاني حاجة عشان كل خير عيب دي قاعدة رجل مؤدب في مجلس علم. رابع، ان كل خير عندنا من خير الدنيا والاخره فسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا قط الا وامرنا به، ولم يدع شرا قط الا وحذرنا منه. فالخير بحذافيره امرك به، والشر بحذافيره حذرك منه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تبقى عايز تعرف اي خير اسأله، واذا تعرفه من سنته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما يجي حد يقول لك احنا لينا القرآن وبس مالناش دعوة بالسنة، تعرف انه عايز يوديك جهنم، لانك عمرك ما توصل للجنة الا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ومش ممكن تمشي ورا النبي الا بايه؟ بسنته، صح كده يا حاج؟ فلو سبت السنة يبقى مش هتوصل، مش هتوصل ابدا. والرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والله مش عجباني صلاتكم على النبي دي، فاحنا بنتفق بقى اللي مش ناوي يصلي على النبي يقوم يروح من دلوقتي كده من الاول، ينفع؟ اتفقنا؟ خلاص، اللي هشوفه ما يصليش على النبي هروحه، عليه وعلى اله الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. كان احسن الناس تعليما وتأديبا، حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم يقول بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت أحسن منه معلما. فلما يجي يعلمنا الخير بيعلمهن بطريقة جميلة جدا مشوقة، فمن تعليمه الخير لأمته من خلال القصة. من خلال ايه؟ القصة، انه يحكي لهم قصة. ما يجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلتتعلق قلوبكم بالله، لكن يحكي لهم قصة زي قصة الثلاثة اصحاب الغار، انهم اول ما نزلت الصخرة وسدت باب الغار قالوا ايه؟ قالوا يا رب، صح كده؟ قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. فكأن الرسول بيقول للصحابة ان ساعة اي كرب قولوا يا رب، ومش هتعرفوا تقولوا يا رب غير لما قلوبكم تتعلق بالله. يبقى يجيبها من خلال ايه؟ قصة. اصلهم دلوقتي بيضحكوا على الناس بالقصص، صح؟ المسلسلة والفيلم والمسرحية كل دي ايه؟ قصص. ومن خلال القصص هو الزواج العرفي يتعرف منين؟ من الافلام ولا لا يا جماعة؟ من الافلام. هو الزنا والمشي مع البنات ومعاكسة البنات اتعرفت منين؟ من الافلام، صح ولا لا؟ المعاكسات في التليفونات اتعرفت منين؟ من الافلام. هو ما قالوش يتكلم في التليفون، لكن هو شافه بيكلم حبيبته في التليفون فبدأ يتصل بأي رقم ويعاكس، صح؟ يبقى هي كده بيجيبوا القصة ومن خلالها يدخلوا البلاوي السوداء. فاحنا عشان كده عايزين ندرس القصص الصح بقى اللي نستفيد منه، قصص النبي. لا تقول لي بقى المؤلف فلان ولا فلان، ده منين؟ ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. انا شرحت صريحة قصص كتير قوي من قصص النبي، بس النهاردة هقول لكم قصة جديدة بقى. ماشي؟ تدفع كم؟ علي وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص هي كده بالصلاة على النبي، علي وعلى آله الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وأراد أن يتوب. بس نقف مع الحتة دي وقفة مهمة جدا. الرجل ده عمل ايه؟ قتل 99 انسان. دي خبر ايه؟ هم فراخ؟ قتل 99 انسان، وقتل الانسان اكبر شيء عند الله، اكبر شيء القتل. قال الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل النفس اعظم شيء من المعاصي بعد الشرك. اما اذا كان مسلم يبقى الامر اعظم واعظم. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اياك والقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مش عايز اوسع في المسألة دي، لكن المشكلة انه قتل كم؟ 99 نفس، والاخر ملت نفسه المعصية. فيه فوائد. الفائدة الاولى ان النفس تمل المعصية ولا بد. لا يمكن ان يظل انسان عاصيا بنفس الشهوة وانت مجرب وانت مجرب وانت مجرب. ان اول سيجارة كانت كده وحاسس ان انت بتطير، بعد شوية بدأت اللذة دي ايه تقل شوية لحد ما بقيت اسألك بتدخن ليه؟ عادة سيئة، صح كده؟ ربنا يتوب على عصاة المسلمين. فالنفس من طبعها انها تمل، لا تظل على نفس درجة الشهوة ابدا طالما انها معصية، بعكس الطاعة. فكلما زدت وتوغلت ازددت حبا، صح كده؟ قل لي واحد كده راح حج مرة او عمل عمرة مرة، راح عمل عمرة في رمضان، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، كل ما يجي رمضان نفسه يروح تاني مرة يزداد شوق، ثالث مرة يزيد اكتر، رابع مرة يزيد زياد. قل لواحد كده مصحف، مسك المصحف وارى جزء قرآن بلذة وفي طعم وفي وحي وبفهم، يبقى عايز يقرا جزء كمان جزء كمان جزء كمان جزء كمان، سعيد ما ختم المصحف فرحان سعيد مبسوط نفسه يختمه كمان مرة وكمان مرة، صح كده؟ هي الطاعات كده جميلة، كل ما تزيد كل ما تزيد معاك، بعكس المعصية. عارف اللي ماشي مع واحدة بعد شوية بيزهق منها، صح؟ عايز ايه؟ يغير، ولو غير برضه عايز يغير، ولو غير يفضل كده ويمل يذهب قرفان مش طايق عايز ايه مش عارف. او الرجل ده قتل 100 نفس وفي الاخر ملت نفسه المعصية. الفايدة الثانية يا جماعة ان الانسان فيه خير ولو قتل اهل الارض جميعا. اوعى تيأس من نفسك. اقول لك توب تقول لي انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا ورايا بلاوي سود، ده انا استر نفسك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وارزقنا يا ربي حسن الخاتمة ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. خلي بالك ان الانسان طالما فيه نفس فيه خير. المفروض ان الواحد بعد ما قتل 99 نفس يجي يتوب، اتوب او المفروض اصلا قلبه خلاص ايه بقى حجر ما يوردش على خاطره اصلا انه يتوب. لا قتل 99 وبرضه عايز يتوب، وهتسمع في القصة انه قتل 100 وبرضه عايز يتوب بعد ما قتل الراهب. فلذلك لما اقول لك توب من التدخين، اللهم توب على عصاة المسلمين، مش اتوب ما اقدرش. انت عارف اصل النيكوتين دلوقتي بقى في الدم يا ابني، دم ايه ونيكوتين ايه وزفت ايه وحباب ايه، بيضحكوا عليك بيخدعوك. لا في نيكوتين ولا عندك دم اصلا، لا مؤاخذه يعني ما فيش دم. انت مجرد ما تقول يا رب هيجدد لك دمك، اصل الدم ده مش فيه نيكوتين، ده فيه شيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم ها مجرى الدم، مجرى الدم في العروق، الشيطان هو اللي بيجري في الدم. فانت مجرد ما تقول يا رب يطهر لك دمك من الشيطان خلاص، يبقى دمك نظيف، تبدأ تعرف تعبد ربنا صح. ما تقوليش ده انا بدخن 4 علب في اليوم ما اقدرش ابطل. لا تقدر، بس مش بيك، بيه بيه هو لما تستعين بيه وتتوسل اليه. لما تيجي تقول له التلفزيون مفسد في البيت هيبوظ لك مراتك، هيفسد عيالك، هيضيع مخك، هيشغلك عن ربك، هيفتح عينيك على شهوات ومعاصي انت مش قدها، يقول ما اقدرش ابطله، ده جزء اساسي في البيت. لا تقدر. ازاي؟ بالله، بس انت تصدق ويلجأ له وهو ينظف حياتك. فالشاهد هنا ان الرجل بعد 99 نفس وعايز يتوب. الرجل بعد ما قتل 99 نفس عايز يتوب. فسأل اريد ان اتوب، فدلوه على راهب، على راهب، راهب يعني عابد، فيه دليل على ان للعابد وجاهة عند الناس اكثر من العالم. اصلية القضية قضية ان الناس بتحترم قوي اللي يظهر عليه انه بيحب ربنا، صح كده؟ فالعالم قد يعلم ويعظ وينصح ويقول فيختلط بالناس، لكن الراهب بعيد عن الناس. وكلما ابتعد الانسان عن الناس كانت الصورة اوقف. فدله على راهب. في فرق بين الراهب والعالم. الراهب عابد بيعبد ربنا، لكن العالم يعلم الناس، يعلم ويعلم. دلوه على رأي وقلت لك ان الفايده هنا انك لازم لما تيجي تتوب تسال، وتسال عن كل صغيره وكبيره في حياتك. لازم زي الدكتور بالظبط، الشيخ ده زي الدكتور بيسالك بتكح، ولما تكح بتحس بايه، ولما تدخل الحمام بيحصل ايه، ولما تاكل كذا بيجرى ايه، لازم عشان يقدر يديك العلاج صح. فكذلك لما تيجي تتوب، لو تبت من نفسك كده هترجع تاني، ودي مشكلة كثير من الشباب، ان يتوب النهاردة ويرجع بكرة، ويتوب النهاردة ويرجع بكرة، ويفكر انه لو قال كلمتين في كتاب او سمع كلمتين في شريط هم دول اللي هيوصلوا. لا، ده كل واحد له وصفة مخصوص، واخد بالك؟ يعني واحد يكح يروح للاجزخانجي يقول له اديني دواء كحه، يديله دواء كحه ما يجيبش معاه نتيجه، مع انه جمع واحد تاني نتيجه قال لك اصل ادويه الكحه. انت مش عارف، ما انت كلكم فاهمين دلوقتي، الدنيا كلها بقت دكاتره من كتر الحياه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ادويه الكحه انواع، ممكن احيانا الدكتور بيكتب لواحد دواء كحه يزود الكحه عشان يطلع البلغم اللي على صدر، او بعد كده يستريح، او يكتب له دواء كحة يوقف الكحة احيانا، الشاهد. فلذلك ممكن الشريط اللي انت سمعته وفيه دواء، الدواء ده مش فيك، هو اللي نفس المرض بس لواحد تاني. فانت محتاج شيخ مرجعية ترجع له تسأله تشكيله همك. عشان كده في قصة اصحاب الاخدود، الغلام كان بيروح لمين؟ للراهب. فلما ابوه ضربه والساحر ضربه راح اشتكى، ولما لقى دابة في الطريق وضربها موتها راح برضه قال له. فلازم يبقى ليك مرجعية، ليك شيخ. هو مش لما يكون واحد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. مريض بالقلب لازم يبقى له استشاري قلب. الله يكرمك، ما تنشغلش وما تشغلنيش وانا ما بجاوبش على الاسئله، خلاص يا جماعه. والكلام ده انتوا عارفينه عني، عمركم شفتوني جاوبت على اسئله هنا؟ ما بجاوبش على اسئله، حد يكتب اسئله. بنقول ان لو واحد مريض بالقلب دايما يبقى له دكتور، صح ولا لا؟ انتوا مش موافقين معايا ليه؟ طب لو واحدة حامل مش لازم بتعمل متابعة عند طبيبة ولا لا؟ هكذا الانسان لما يبقى عاصي مذنب لازم له استشاري، استشاري قلب على طول يتابعه. الاستشاري ده عنده جهاز اسمه جهاز قياس ضغط الهم، يشوف همومه ايه، مشاكله ايه اللي ناقصه، ايه اللي يرفعه من اللي هو فيه، ايه اللي ينفعه في اخرته. هي دي القضيه النهارده، انك انت لازم يبقى ليك ايه، شيخ ترجع له. اشمعنى لما ابنك يعيا ما بتوديهش للحلاق، ولا بتوديه، توديه لمين؟ للدكتور. فلما قلبك يمرض تروح بيه لمين؟ للشيخ. ايوه، عشان يقدر يدلك، يعرفك ازاي توصل لربنا صح. فسأل فدلوه على راهب فأتاه فقال قتلت 99 نفسا فهل تعلم لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. خلي بالك، دي قصة عجيبة جدا. الراجل ذهب للراهب يسأله أنا قتلت 99، والراهب زي ما قلنا مش عالم، ده إيه؟ عابد. وهنا أقول لك لازم تتخير أنت بتسأل مين. ما هو ممكن واحد قال لمراته أنت طالق، خرج الشارع لقى واحد ملتحب له دقن كبيرة كده، فقال له يا شيخ عندي سؤال، اتفضل اسال. قال له انا قلت لمراتي انت طالق. قال له انت كنت زعلان؟ قال له كنت متضايق؟ قال له خلاص هات 10 جنيه روح دي مراتك. ويضحك عليك وترجع انت تقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا يا ابني اذا كنت بتضحك بالكلام ده على الناس مش هتضحك بيه على رب الناس. لا لا مش كده خالص. هو حل قال لي مراته انت طالق وراح صلى الظهر في المسجد. بعد ما خلصوا صلاة راح قاعد جنب الشيخ اللي قاعد كده وقال له السلام عليكم يا عم الشيخ. قال له عليكم السلام. قال له عندي سؤال. اتفضل. انا قلت لمراتي انت طالق. قال له انت كنت ساعتها تقصد ايه؟ قال له ما اقصدش حاجه هي كلمه وطلعت. خلاص هات 10 جنيه روح بقت مراتك. ده كلام انا بسمعه كتير مش كده بيحصل؟ ما ينفعش خالص ابدا. لازم تدور على ايه؟ عالم مش اي حد بساله. زي ما قلت لك ان ابنك لما بيعيا بتوديه لطبيب بيطري؟ ما هو دكتور برضو يا جماعة. بتوديه لدكتور في كلية التجارة؟ بتوديه لدكتور في كلية الزراعة؟ ما بتوديه لمين؟ لطبيب اطفال. صح كده؟ لما زوجتك تكح وصدرها يوجعها تقوم توديها لطبيبة صدر مش كده؟ وتيجي تسأل عايز طبيب الصدر يا عم وديها لأي دكتورة بطنة وخلاص. لا لا انتوا عايزين تموتوها مراتي. اشمعنى بقى لما تقع لك مشكلة في الدين تسأل أي حد؟ لازم تدور على ايه؟ متخصص عالم. بتروح انت للدكتور اللي انت رايح له بتقرا اليافطة كده دكتور فلان ماجستير مش عارف في ايه واخد دكتوراه من لندن وزميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا ومش عارف تقول ايوه هو ده. شوف الدكاترة الكبار برضو بيفهموا يا اخي. يبقى لازم برضو تعرف مين الشيخ ده بيتكلم فين وبيقول ايه واعماله ايه. ما انت لو شفت واحد بيتكلم وما بيعملش بكلامه ودايما انصحك لله اللي يحاول يوجد لك مخرج ما تاخدش منه كلام. اللي يحاول يريحك ويديك الفتوى على هواك ما تاخدش منه فتوى ابدا. وانما خد الفتوى من اللي بيحاول يرضي ربنا ولو على حسابك. ده مش هيضيعك. بمناسبة مسألة الصلاة اللي يقول لمراته انت طالق تبقى طالق ما فيهاش كلام. لا تسأل فيها عن النية ولا تسأل فيها كنت زعلان ولا مش زعلان. ما فيهاش تفاهم. كلمة انت طالق لو كلمة علي الطلاق يبقى فيها تفاهم. لو عملت كذا تبقى طالق يبقى فيها تفاهم. لكن انت طالق خالص نهائي. خلي بالك من النقطة دي. نرجع تاني لأصل المسألة ان الراجل راح لراهب. الراهب مش فاهم ليه؟ زي ما قلنا ان الراهب ده قاعد في صومعه بيعبد ربنا ملوش علاقة بالناس. يا جماعة الاختلاط بالناس اختلاط العالم بالناس مفيد جدا. ليه؟ لان التجربة ومعرفة مفاهيم الناس والتعامل مع عقولهم اكبر منمي لوظيفة الشيخ والعالم. القضية مش قضية الكتب. عشان كده ما تلاقيش شيخ عالم قافل بابه على نفسه. لا ده لازم في وسط الناس وكل يوم يسمع منهم ويحل مشاكلهم وينصحهم ويسمع نصايحهم ويفيدوه ويفيدهم لازم. لكن راهب واحد يعبد ربنا بيعبد ربنا فمفكر ان كل الناس طائعين زيه. فلما قال له انا قتلت 99 نفس قال له 99 نفس انت مجنون. انت ايه اللي جرالك؟ انت مفكر الناس دي ايه لعبه؟ 99 نفس يا مفتري امشي مالكش دعوه. ليه؟ ما هو ما شافش. فقتله. فيه دليل، خذ الفايدة دي مهمة جدا، أن النفس وإن تاقت للتوبة فالميل للمعصية كامل، فمتى استثير تعر. أقول ثاني، تدفع كم عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ شفت الواد ده ما بيصليش على النبي، صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ها قالوا ايه؟ ان النفس وان تاقت الى التوبة فان الشر فيها كامن، فمتى استثير ثار. هي دي القضية. ممكن تبقى واحدة عندها 60 سنة وجوزها ميت من 30 سنة وخلاص موضوع الشهوة عندها مات وانتهى، لكن لو لقت حد يستثير الموضوع ده ما تضمنش دي. ممكن يبقى واحد الموضوع ده مش على باله خلاص، اقول لك انا بطل سجاير بقاله 10 سنين خلاص ما بقاش يهمه، لكن قاعد كده واحد دخن جنبي سجارة دخل الدخان في مناخيره تدب فيه الشهوة مرة اخرى انه نفسه يدخن سجارة. عشان كده الوقاية خير من العلاج. الرجل رايح يتوب، فاذا بالرجل يقنصه من رحمة الله مفيش، يعمل ايه؟ يقتل، رغم انه هو اصلا رايح يتوب، هو تايب اصلا، لكن في النفس الشر كامن، وخصوصا النفس التي اعتادت المعصية. الكلام ده قلته مرتين 3 5 10 25 60 مرة، لكن اقوله تاني لاني بحبكم في الله. ان القضية يا جماعة في علاج هذا الامر ان تعوذ النفس الطاعة، فان النفس النظيفة الطاهرة لا تتنجس وإن وضعت في مكان النجس. قل لي لو سمحت واحدة واحدة، أنا مش فاهم، هات من الأول. حاضر، أجيب من الأول. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفوس الطاهرة التي ألفت الطاعة لو اتحطت في وسط مش نظيف تفضل نظيف، لان النفوس اصلا نظيفة كتير. اقول للشباب انك انت اصلا لو متربي صح من صغرك بتصلي وحافظ القرآن وناشئ في بيت محافظ ملكش اختلاط بحد ولا حاجة، لو حطوك في برميل زبالة تطلع نظيف. لكن الأنفس اللي طلعت في الأصل مش نظيفة، لو اتحطت في مكان نظيف توسخه. لازم. واللي جبت الكلام ده منين؟ أقولك حقك برضه. انظر إلى يوسف عليه السلام. انتوا عارفين سيدنا يوسف؟ أيوة، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله. ده راجل ايه؟ نظيف. صح، لما تحط في بيئة قذرة في بيت العزيز عزيز مصر طلع ايه؟ قالت امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. ازاي؟ وطلع من بيت العزيز البيئة السيئة دي الى اسوأ منها للسجن مع المجرمين والفسقة والفاجرين، ومع ذلك طلع نظيف برضه، أثر ولم يتأثر. عارف قال إيه؟ قال ذلكما مما علمني ربي. شو بيقول إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سمعت دي؟ افهمها لو سمحت، والله بتفهمها. بيقولي ما كان لنا أن نشرك، عارف يعني إيه ما كان لنا أن نشرك؟ ما ينفعش إن إحنا نشرك، أنا ما انفعش، يعني مهما حاولت تخلوني أشرك ما تجيش، ما انفعش أصلا، ما انفعش أشرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. عارف اللي بيجيب شجر التوت ويضربها، طلعي حنظل، مش عارفين حنظل، جاب شجر التفاح ويقول لها نزلي ليمون، نزلي ليمون، تنزل ليمون ليه؟ ما هي مزروعة اصلا تفاح، فما ينفعش تجيب ليمون، فهو كده مزروع اصلا نظيف، ما ينفعش يطلع وساخ. وصلت؟ يبقى لازم نفهم دي، ان الراجل القتل القتلة ده لما يقتل الراهب بشيء ايه؟ مش بعيدة بقى، وان كان برضه عايز يتوب، عايز يتوب. فلذلك ما تزعلش مني بقول لك بقى، لما تبقى قعدت تدخن 20-30 سنة وتيجي تتوب وتقع في سجارة ما تسوقش فيها، ما هو وقوعك في سجارة ده امر ايه؟ عادي بقى، لا عادي، ها، فتوب تاني، توب تاني على طول بعد نفس السجارة، ما تجيش، اصل هو الشيطان له مداخل، اللهم توب على عصاة المسلمين. بعد ما دخنت السجارة دي تقول لنفسك ايه؟ خلاص بقى، ما أصلنا مش نافع، لا لا لا، انت نافع، هتنفع ان شاء الله، ولا يهمك، بعد دي برضو توب. فضل ماشي غلط 10 سنين 12-15 سنة وبعدين تاب وقعد سنة، وبعد سنة وقع، هو انا كده مش انفع، مش انفع في الطريق ده، لا لا لا، هتنفع هتنفع، بس ايه؟ توب تاني واصبر، توب تاني واصبر واصبر. شوف الراجل لما قتل الراهب ما قالش خلاص بقى اقابل ربنا ازاي وانا قتل الراهب، مش هتوب وسافيح، لا، بل ذهب وسأل مرة اخرى كيف اتوب، عايز اتوب. فدلوه على الراهب، لا هو هو اصرار بقى، الناس عايزين يودوه للراجل الطيب ده يخلي قلبه ينكسر. قال قد قتلته، قالوا ما قتلته. وخلي بالك انظر كيف يجر الجهل على صاحبه المصائب، مصر الراهب ده كان ايه؟ جاهل، جاهل لانه قفل باب التوبة. هو باب التوبة بيتقفل يا جماعة؟ طيب قولوا لي انتم، هو باب التوبة يتقفل بعد الواحد ما يعمل كم معصية؟ ما بيتقفلش ابدا، ولو الواحد عمل 100 معصية، مليون، 100 مليون، ما بيتقفلش ابدا، الا لما روحك توصل هنا، لما تبلغ الحلقوم تقول تبت، يقال فات، انتهت. والعين تفضل صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم. باب التوبة لا يغلق أبدا حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لا، دول ما لهمش توبة، لكن طول ما فيك نفس إيه؟ توب والله يقبله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، كل ذنوب مهما عملت من ذنوب توب والله يقبلك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. في الحديث القدسي يقول ربنا جل جلاله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا جماعة ده كريم قوي، بس انت ما تعرفوش، والله لو تعرفوا تحبوه، ده ربنا كريم قوي. اسمع بيقول ايه في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كريم كريم أو بس انت استغفر. المصيبة انك انت مش عايز تستغفر، او بتستغفر وانت في دماغك ان هو مش هيغفر. والله قال: انا عند ظن عبدي بي. ما هو كتير من الناس بيبص الواحد يا عم توب يقول ربنا يغفر لنا، ما انا عارف ان انا هبص تاني، يبقى حاطط في دماغه انه ايه، انه هيبص تاني. دي توبة ما تقبلش، لان من شروط صحة التوبة الاقلاع والعزم على عدم العودة. يقول خلاص انا النهاردة، وهو قاعد معانا كده، انا عايز كم واحد من اللي قاعدين معانا النهاردة دول كده انا شايفهم وعارفهم كده، يقول خلاص اخر سيجارة اللي كانت قبل الصلاة دي مش هدخن تاني. حد ناوي يا جماعة توب؟ بينك وبين ربنا كده انت هيقول ايوه هتوب، بس انا عارف ان انا هرجع لها تاني. ده خلل في التوبة. توب وانت عارف ان انت مش هرجع. يقولوا لك لا مش هتقدر، لا هقدر، لان معايا ربنا، واللي معاه ربنا ما يتغلبش ابدا. ولا مش مصدقين الحته دي؟ مصدقين؟ والله انا مش شايف انكم مش مصدقين. حد يبقى معاه ربنا ويتغلب؟ مش ممكن. ده ابو جهل قال كده، تسمعوا عن ابو جهل؟ ابو جهل ده كان بيحارب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فمر بقبيلة غفار فقالوا له: نمدك بالرجال. قال: لا، إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. قال لهم: احنا لو بنحارب محمد احنا قد، لكن لو بنحارب رب محمد ده ما حدش قد. صح كده؟ هي دي القضية، انك انت لو معاك ربنا خلي الدنيا كلها تحاربك، محدش يقدر عليك، لان معاك الملك. سيجارة تغلبك لانك غلبان ضعيف، وبت تلعب عليك لانك ضعيف، لكن لما يبقى معاك ربنا محدش يقدر عليك ابدا ابدا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عشان كده دايما اقول اللي عايز يبطل سجاير، تبطيل السجاير محتاج ايه؟ يقول لي محتاج عزيمه قويه. لا لا لا، مش محتاج عزيمه، محتاج ايه؟ يقول محتاج ان الواحد يبعد شوية وياكل كويس. لا لا لا لا، امال محتاج ايه؟ محتاج بس انك تصدق مع الله، ولو وقف معاك ربنا انتهت انتهت خلاص. فالشاهد ان هذا الرجل لما سد باب التوبة قتل. ان ربنا غيور، ما يحبش ان حد يحول بينه وبين عباده. لما الحديث ايضا صحيح انه كان رجلان في بني اسرائيل اخان شقيقان، احدهما طائع والاخر عاصي، وكان الطائع يامر العاصي وينهاه فلا ينتهي، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عملك. اترجم؟ كان اثنين كده اخوان اخوين شقيقين، اثنين شقق، واحد مطيع بيروح يصلي ويقرا قران ويدعو الى الله، والثاني عاصي بيشرب خمره ويشرب دخان ويعمل ويسوي. فكان الطائع يقول له اتق الله، اعمل كذا، سوي كذا، بلاش كذا، ما كانش بيسمع الكلام. ففر زي منه، قال والله ربنا ما هيغفر لك. غضب الله، ربنا قال مين ده اللي بيطول عليا؟ مين اللي قال لك ان انا ما اغفرلوش؟ غفرت له واحبطت عملك، واحبطت عملك. ما تقدرش تقول ان ربنا مش هيغفر لحد. ان الله يغفر الذنوب جميعا. اصلا عمال اقول لك اصله كريم قوي، كريم قوي. قال الله الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ تحبوا يا رب اغفر لنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا. نعم يا شباب احبتي في الله، انتبهوا، قتل لجهله فالجهل داء قاتل. عشان كده لما كان الصحابة في غزو من الغزوات، واحد اصابه حجر فشج رأسه، دماغه اتفتحت، فاحتلم، فسأل هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. واحد جاله حجر في دماغه فتح دماغه، قال لهم دلوقتي انا عايز اغتسل اتيمم، قالوا له لا لازم تغتسل، اغتسل حط المية في دماغه مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. هي قضية كده، إنك أنت اوعى تجاوب من غير علم. ما هو كتير مننا النهاردة البلوى السودة إنك ما تلاقيش حد يقول معرفش، صح؟ كل ما تسأله في حاجة يجاوب. والله حصلت معايا دي، ان انا كنت ماشي في منطقة فبسأل على الشارع، مش عارف تهت، فبسأل فين شارع كذا، واحد يقول لي تمشي كده يمين في يمين في شمال تلاقي نفسك هناك. بعديه بخمسة ما انا باصص في عينيه عارف ان هو مش عارف. بعديه بخمسة متر سألت واحد تاني فين الشارع، قال لي لا لا لا انت كده غلط ارجع تاني. برضو انا عارف ان هو برضو مش عارف، والله انا متأكد. بعدها بخمسة متر سألت واحد تاني بس قلت له لو سمحت انا نفسي الاقي واحد يقول لي معرفش، فانا هسألك وقول لي معرفش ماشي. فعلا الناس النهاردة ما بتقولش معرفش، صح كده؟ عمرك سألت حد وقالك معرفش؟ إلا إذا كنت بتطلب منه فلوس سلف. هو ده الشيء الوحيد المعرفش. الشاهد يا شباب أنه ينبغي أن نتعلم أن نقول لا أعلم. تقول إيه؟ معرفش، وخصوصا لما يبقى السؤال في الدين، لأنك لو غلطت غلطة ممكن تروح جهنم. ايوة يا شباب انتبهوا، اصل في شباب النهاردة تجرأوا بيطلع يخطب جمعة ويقعد يدي درس ويقول فتاوى ويجي له ورق ويقرا. سؤال والجواب بعون الله. يا ابني مش كده، اصلك ممكن دلوقتي تقول حاجه والناس دي تسمع وياخدوها ويمشوا ويعملوا بيها، وبعد كده تكتشف انت اللي انت قلته غلط. تجيبهم منين؟ تجيبهم منين؟ ما كله في رقبتك. فانا بنصحكم والله ان اي حد يسألك في حاجة من الدين قول معرفش. قول لي ازاي بس اقول له معرفش وانا عارف؟ لما تبقى على يقين من اللي عندك قول له، وإلا قول الله اعلم. انت عارف بس الله اعلم منك ومنه، يبقى ما كدبتش. تقول ايه؟ الله اعلم. اسأل غيري. كان الصحابة رضوان الله عليهم موجودين 100 واحد، كان الرجل يروح يسأل الصحابي مسألة يقول له اسأل فلان، يسأل عبد الله بن عمر يقول له اسأل عبد الله بن عباس، يسأل عبد الله بن عباس يقول له اسأل عبد الله بن عمرو، يسأل عبد الله بن عمرو يقول له اسأل ابو هريرة، يسأل ابو هريرة يقول له اسأل عبد الله بن مسعود، وهكذا يلف لحد ما يرجع للاولاني والثاني. النهارده ما بيلفش خالص، يسأل اي حد واي حد يجاوبه باي حاجة، وضاع الدين، ضاع الدين. الحمد لله الامور ميسرة النهاردة. انت لو اقتنيت في بيتك مجموعة من الكتب الاسلامية والاشرطة الشرعية تقدر تلاقي فيها بعد ما تبحث، وساعتها تسأل الشيخ على بصيرة. المهم ان الراهب قتل بسبب ايه؟ الجهل. الرسول قال قتلوه قتلهم قتلهم الله جهال. فالمفروض الانسان لا يجيب بجهل، وانما يتعلم. واذ لم يعلم يقول لا اعلم، لان من اكبر المعاصي على الاطلاق بعد الشرك او قبل فوق الشرك القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم. شاهد الرجل بعد ما قتل الراهب برضه لم تيأس نفسه من التوبة، لسه في خير، لسه عنده أمل إن ربنا ياخد بإيده ويتوب. فسأل، قالوا فلان الراهب، قال قتلته، قال اذهب إلى فلان العالم. شوف العلماء بقى وكلامهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجمعنا على العلماء العاملين من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. معرفة العالم يا جماعة ذخيرة، معرفة العالم نعمة، نعمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شاهد يا شباب أنه ذهب إلى العالم فسأله، قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك توبة الله؟ تب إلى الله يقبلك. هما كلمتين الأولانية، ومن يحجب عنك توبة الله. قال له ما تخليش بينك وبين ربنا وسط. هي مش معنى ان انا بقول لك ان لازم يبقى لك شيخ تسأله وتستشيره يعني تخليه وسط بينك وبين ربنا، لا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. عشان كده بقول لك اوعى في مرة ابدا ربنا يسمعك وانت بتقول يا سيدنا الحسين ولا يا سيدة زينب، شرك. اوعى تقول يا بدوي، شرك. وانما تقول يا رب. تقول لي على طول كده مفيش؟ مفيش. واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. مفيش وسط. ما تقولش مدد يا رسول الله، لا، النبي مات ما صلي عليه. صلى الله عليه واحد يقول شوفت بقى جينا للغلط بقى جينا للغلط. النبي مات مات. هو انا اللي بقول كده؟ ربنا اللي قال كده انك ميت وانهم ميتون. يقول لك يعني بقى ربنا يقول ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وانت تقول لي النبي مات؟ هو حي في قبره حياة اكمل واتم من حياة الشهداء بس مات مات. ما تقولش يا رسول الله ولا تقول يا حسين ولا تقول يا سيدة زينب. ودول على راسنا من فوق دول قال بيت النبي. ايوه قال بيت النبي على راسنا من فوق نحبهم وندعيلهم. قالك تدعيلهم تدعيلهم مين يا غلبان؟ ده انت راجل غلبان تدعي لمين؟ هم اللي يدعوا لك. لا ده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم طلب مننا ان احنا ندعي له وهو الرسول مش قال كده؟ قال اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله. يبقى طلب مننا ندعي له ولا لا؟ خليك موحد يا موحد. ايوه لا اله الا الله بمعناها ما تجعلش بينك وبين ربنا وسط. لما تحتاجوا على طول قول يا رب وما توسطش حد لان ربنا يكره ان تجعل بينك وبينه احدا. قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة من لم يسأل الله يغضب عليه. فدلوه على عالم فمضى الى العالم فقال قتلت 100 نفس فهل تجد لي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب توبة الله عنك؟ من يحجب توبة الله عنك؟ قال الله والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنب عبد ذنبا فقال ربي اذنبت فتب علي. قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فشرط حصول المغفرة من الله ان تعلم ان لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. لذلك بعد ان عد الله المعاصي قال الا من تاب وآمن. الا من تاب وايه؟ آمن بان الذي يغفر الذنب ويأخذ بالذنب هو الله حينها يغفر لك. قال ومن يحجب توبة الله عنك ان تبت قبلك الله. تب الى الله يقبلك. يبقى شرطين علم وعمل. ان تعلم ان التواب هو الله وان تتوب فعلا بالشروط الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم. طبعا الشروط دي كلكم حافظينها. الاقلاع واحد قاعد يدخن يا عم ربنا يعافيك توب من السجاير يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا. طب يتوب عليك ازاي وانت بتدخن؟ بطل وهو يتوب عليك. شرط التوبه الايه؟ الاقلاع. واخد بالك من الاقلاع؟ لما اقول لك الاقلاع افتكر الطياره موعد الاقلاع يعني موعد ايه؟ انها تطير فلازم تطير من على ارض المعصيه لتصعد الى سماء الطاعه الرحمه الواسعه. لازم تقلع. لازم ايه؟ تقلع تطلع من هنا تغير. الاقلاع عن الذنب. قال بعض العلماء رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول ربي تب علي فيقول الله اقلع عنها وانا اتوب عليك. هو صاحبها ومعيدها وبيكلمها ويقول يا رب تب علي منها بقى يا رب. طب ما تبطل واتوب عليك. بطل هو يتوب عليه وهكذا. يبقى بيشم وسيل في جيبه ويقول يا رب توب علي، ما ينفعش. يبقى معاه اصحابه شلة السوق ويقول يا رب توب علي، بطل وهو ويتوب عليك. لازم لازم تاخد انت الاول خطوة لربنا عشان ربنا ياخد بايدك. شرط الحديث ده قلت لكم قبل كده ان رسول الله انتوا بطلتوا بقى تصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، خلاص مروحينه. ها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في حلقة في المسجد فدخل ثلاثة نفر، فاما الاول فوجد فرجة فجلس فيه، واما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، واما الثالث فاعرض ومشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هي دي القضية. لما تؤوي إلى الله تيجي الجامع وتقعد وتقول له جيت لك يا سيدي ماليش غيرك، بحبك، لو سبتني هضيع، خد بايدي، اصلا انا تعبان وكل الهموم مجتمعه على دماغي وضعيف، ولما حاجه بتشدني بروح. قوي في رضاك ضعفي، وخذ بيدي وناصيتي اليك، اخذ الكرام عليك، لا تطردني عن بابك، وافتح لي باب رجائك، لا تخيب فيك ظني وأنت رجائي، تم علي والهمني رشدي، وقني شر نفسي، وانصرني على عدوي، وأعني على الانتقام من ظلمي. اللهم إني أسألك أن تسترني، متعني بما له هديتني، وأدم علي ما به سترتني، وعافني من كل ما به ابتليتني، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنت إلهي ومولاي. يا من هديت الكثيرين اهدني، ويا من اخذت بيدي الصائعين خذ بيدي، ويا من تبت على العصاة والظالمين تب علي. مولاي وسيدي الى من تكلني؟ ليس لي غيرك فلا رب سواك، ان لم ادعك فادعو من، وان لم اطلب منك فمن يعطيني. انت اعطيتني من غير ان اسالك، وانت وهبتني من غير ان اطلب، فاللهم اعطني سؤلي، ولا تحرمني نعمتك، لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، فانت اهل التقوى واهل المغفرة. لا تكلني الى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. عاملني بما أنت أهله، فأنت أهل الكرم، ولا تعاملني بما أنا أهله، فأنا أهل الظلم. إن قبلتني فأنت أهل لذلك، وإن طردتني فأنا أهل لذلك، غير أنه لا حول ولا قوة إلا بك. أما تدخل عليه كده وتقرب له وتجيله وتصدق من قلبك، لازم ياخد بإيدك. عمرك سمعت عن حد جاله وطرده؟ أبدا أبدا. بس تعالى بجد، الإقلاع والندم، اندم على كل لحظة قضيتها بعيد عن ربنا، اندم. مش يعني ما تيجي تقول ما انا ما كنتش وحش برضه، انا الحمد لله ما كنتش بمشي غلط. لا، اندم. حتى لو ما كنتش بتمشي غلط كنت بعيد عنه، فدي كفايه وفيك وحاشة. اندم، والندم والعزم على عدم العوده. اوعى تجيله وفي دماغك انك هترجع للذنب تاني. اصل المشكله ان اهل عصرنا بيتعاملوا مع ربنا زي ما بيتعاملوا مع البشر مع الخلق. لا يا ابني، ده انت بتتعامل مع رب شايف اللي جواك، يحلم ما في ضميرك، انت مش واخد بالك من النقطه دي. اصلك بتيجي الجامع وتصلي اديني جيت وصليت. لا، ده الملك شايف اللي جواك. هو دلوقتي شايف قلبك انت بتفكر في ايه، ولما تروح هتعمل ايه، وناوي على ايه، وعايز ايه، واخرتك ايه. كل ده ربنا شايفه وعارفه. فما تحاولش تضحك، لانك لما بتحاول تضحك عليه ده انت بتضحك على نفسك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اوعى تفكر انك تقدر تخدع ربنا ابدا. ده عليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. آية آل عمران، قل ان تبدوا ما في، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. فاللي جواك ربنا شايفه وعارفه، عارف نيتك. فما تجيلوش وانت قلبك مع غيره، ما تجيش وانت ناوي ترجع لشهواتك تاني، مش هيقبلك. تعالى صح، قل لي كويس انت كده جبت من الاخر. خليني بقى لما ايه، لما بقاهي. لا، تعالى وجاهد، لانك ما تضمنش انك هتروح ولا لا. صح ولا لا؟ انت ناوي تموت امتى؟ ممكن تموت دلوقتي؟ ممكن. حد ضامن انه يصلي معانا العشاء؟ ممكن يكون ملك الموت ماشي بينا دلوقتي كده بيدور عليك، بيبص كده لحد ما يلاقيك ياخد روحك. تاخد وقت قديلي منه طرفة عين. عشان كده الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم، للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. اقرب ليك من جزمتك لرجلك. ليه؟ اول الروح ما تخرج على طول يا في الجنه يا في النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، واجعل مآلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. العجب ان راجل ياتي الميه ويتوب وقبل ما يصلي ركعه يدخل الجنه. سبحان مقلب القلوب، سبحان علام الغيوب، سبحان غفار الذنوب، سبحان ستار العيوب، سبحان مفرج الكروب، سبحان المعطي الوهاب. قادر يعطي بغير حساب. الرجل بعد ما قتل 100 نفس يوم ربنا يسك له العالم ده عشان يحط رجله على باب الجنه. سأل العالم قتلت 100 نفس، قال ومن يحجب عنك توبه الله؟ ان تبت قبل توبتك. قال تبت الى الله. قال ولكن اعلم ان قومك قوم سوء، في بلد كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. دي فايدة خطيرة جدا جدا. بلدك بلد سوء. ليه؟ بلد تسيب واحد يقتل 100 تبقى بلد سوء. صح ولا لا؟ اي، ما بتعينش على طاعة الله، ما بتنهاش عن منكر، تبقى بلد سوء. فانت لو رجعت انت في عينهم ايه؟ التالي القتلة، فهتقتل تاني. لازم تغير البلد، ودي الهجرة المشروعة الى يوم القيامة، ان تهجر بلد المعصية الى بلد الطاعة، ان تترك الشلة. عشان كده كتير اقول للشباب ان اول طريق التوبة تغيير الشلة، بدل ما انت مصاحب زعيط ونطط الحيط، ها جيبك من دوي، ويبقى اصحابك الشيخ عبد الرحمن والاخ عبد الله والاخ محمد والاخ معاذ والاخ حسن والاخ محمود والشيخ امام المسجد عندكم، دول اصحابك. يبقى لو ما شافوكش في الفجر وهم راجعين يخبطوا عليك، قوم صلي. لو ما شافوكش تاني يوم في صلاة الظهر يروح، انت ما جيتش ليه؟ لما يشوفك يقولك انت حافظ قديم القرآن، لما يشوفك يقولك تعال عندنا درس النهاردة في المكان الفلاني تعال معانا، بدل ما بتقابل صاحبك التاني يقولك انت ما جيتش مبارح ليه؟ ده كانت ليلة سودة، كانت سهرة منيلة بنيلة. ايوه لازم تغير الشلة، لان هو الانسان كده اجتماعي في طبعه، والناس اللي حواليه هم اللي بيدلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ما شاء الله حافظينه علماء، ما شاء الله، بس اوعوا تفتوا. ايوه قال صلى الله عليه وسلم: اما حامل المسك اما ان يحذيك يديك ببلاش، واما ان تبتاع من تشتري منه، واما اقل ما فيها تجد منه ريحا طيبه. صح كده؟ حتى شوف سبحان الله العظيم، حامل المسك بين ثلاث خيارات: يتشتري منه بفلوسك، يديك ببلاش، يتشم ريح طيب. اما نافخ الكير حاجتين اثنين: اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا كريهة. دي مشكلة في كل الاحوال، خسران. فعشان كده خليك مع الناس الطيبين. شوف الرسول ابشركم بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رجلا اتى مجلسا فجلس. الحديث اوله ايه؟ ان لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر. مجالس الذكر اوعى تفكر اللي هي بيرقصوا فيها دي، لا، هي دي اللي فيها ذكر الله، ما تقول لا اله الا الله، مجالس العلم، مجالس العلم. فاذا وجدوا مجلسا قالوا: هذه بغيتكم، فحفوهم من ورائهم. الرسول قال كده، ما صلي عليهم صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم الا حفاتهم الملائكه. دلوقتي من ورا ظهوركم كده واقفين، بس احنا ما نقدرش نشوفهم دلوقتي، نسال الله عز وجل ان يرينا اياهم في الجنه. واقفين ورا ظهوركم كده ملائكه تحفكم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. سيحين اذا وجدوا مجلسا قالوا: هذه بغيتكم، فحفوهم. فاذا انقضى المجلس صعدوا الى ربهم، فقال الله وهو اعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يذكرون الله، يسبحونك ويحمدونك ويهللونك. يقول الله: هل يسألونني شيئا؟ قالوا: نعم، يسألونك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. قال: وهل يعيذون بي من شيء؟ قالوا: نعم، يستعيذون بك من النار. قال الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، جاء لحاجة فجلس. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. معهم يلا، ما انا بقول لك اصله كريم، كريم قوي، بس انت ما تعرفوش كويس. ما هو واحد معدي سمع الصوت بره لك مش الراجل اللي بيتخانق ده دخل يلا. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك انت ارحم الراحمين. نعم عليك بتغيير السلة. قال إن في بلد كذا قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلما مضى إلى القرية وكان بنصف الطريق جاءه الموت. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. شوف الراجل كان قتل ميت نفس وكان ممكن الناس يدلوا تاني على واحد راهب برضه، لكن هو قدر الله لما ربنا يحبه يجيبه. البيت الشعر اللي مسيطر علي اليومين دول سمعته لكم أكثر من مرة، تسمعوا تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد. قال الشاعر: أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أترجم؟ أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. نعم يا شباب، إن الله إذا أراد بعبد خير، ده كلام النبي بقى مطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بسنة يدله على الخير ويحثه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. إذا أحب عبدا إيه؟ عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ثم يتوفاه عليه. أي والله، يبقى رجل عسل خالص. اللهم اجعلنا من هؤلاء. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ما أصل الإنسان يبعث على الحالة التي مات عليها؟ الراجل تاب، مجرد ما تاب إيه اللي حصل؟ قالوا ملك الموت قبل ما يوصل القرية. شوف الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فوقع على الارض فجعل ينوء بصدره الى بلد الطاع. اصله يا ابني راجل تاب صح، فلما وقع مفيش حد، قعد بسيده كده يزوق بصدره ناحية البلد اللي رايح يطيح ربنا فيها، حتى وهو بيموت برضه بيزحف لأنه نفسه يطيع ربنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. ما هي دي قضية حسن الخاتمة يا شباب، إن الواحد يبقى من جواه بيحب طاعة ربنا وعايز يطاع ربنا. فجعل ينوء بصدره إلى بلد الطاعة ويزوق، فقبضت روحه ونزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يروح مع مين؟ ده موضوع الحلقة الجاية بقى. ايوه، ما هم بيقفلوها كده. انا والله بحبكم في الله، ونسأل الله ان يدخلنا في رحمته. سبحانك الله، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة.